خيرا منهم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: إن الإنسان خلق هلوعا. تقدم بالأمس إن الإنسان خلق هلوعا. المفسرون تكلموا على هلوع كلام كثير، وقال بعض السلف: أحسن بيان لها ما بعدها، إن الإنسان خلق هلوعا. فالهلوع إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منه. هذا هو الهلوع. الهلوع هو الإنسان الذي يحرص على ما لا يحل له. هلوع يريد حقوق الناس يأخذها ما لا يحل له، وإذا وجد المال منعه وكنزه ولم يصرفه في حقوقه، فيبحث عن جمع المال من غير حله ويمنع المال عن صرفه في حله. هذا هو الهلوع من الجهتين: حريص على المال ويبحث عنه بشتى الوسائل، وإذا وجد المال منعه عن حقوقه وعن واجباته وما ينبغي أن يصرفه فيه بشتى الوسائل. الحريص على المال يأخذه من غير حله، ثم حريص على كنزه وعدم صرفه فيما أمر بصرفه به، خلق هلوعا. وكذلك في آخر الأحزاب قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كثير الظلم كثير الجهل بالعواقب، ولذلك الإنسان إذا لم يكن مسلما ومؤمن لا فائدة فيه. ولذلك قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وقال في أحسن تقويم: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. وقال هنا: إلا المصلين. المصلين هم الذين آمنوا. فالإنسان أكرمه الله وشرفه وأعطاه ما لم يعطي لغيره من المخلوقات، فإن أطاع سعيد في الدنيا والأخرى، وإن عصا شقية في الأخرى، وقد يشقى في الدنيا وقد لا يشقى. ولقد كرمنا بني آدم خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله تعالى كرم بني آدم. فإن استقام صلح الدنيا وأخراه، وإن انحرف فسدت أخراه، وقد تفسد الدنيا وقد يستفيد من الدنيا. لكن الدنيا في عرف الواقع ليست شيئا، الدنيا في عرف الواقع لا ليست بشيء، متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا متاع، المتاع مثل ما تستعمله وترميه، ولكن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الأبدية التي ينبغي للعاقل أن يزرع فيها وأن يجتهد أن ينجو فيها. إلا المصلين، المصلون هم المؤمنون. وذكر الصلاة وأتى بها مرتين لأنها أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك كل الأركان تسقط إلا الصلاة، لا تسقط إلا عمن فقد العقل. الصلاة تسقط عمن فقد العقل، ما دام الإنسان عنده العقل لا بد أن يصلي. واتفق الأئمة الأربعة أن تارك الصلاة لا يخالط المجتمع، تارك الصلاة لا يخالط المجتمع. أبو حنيفة قال يضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت، لا يترك للناس، يؤدب يعذر ويوثق حتى يصلي أو يموت. أحمد بن حنبل رضي الله عنه وجماعة من العلماء قالوا كافر، كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والمجازات لا تؤكد. الشافعي ومالك قالوا تارك الصلاة يقتل وليس بكافر، ومذهبهم فيه نوع خفاء، لأن مذهب أبي حنيفة قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل النفس المعصومة عدوانا، قتل النفس المؤمنة عدوانا عمدا عدوانا. فقال هو ليس من الثلاثة، إذن يسجن ولا يقتل. الإمام أحمد قال هو كفر فيقام عليه حد الردة، من بدل دينه فاقتله. لكن مذهب الشافعي ومالك قالوا ليس بكافر ويقتل. واستدلوا بكثرة المفاهيم الموجودة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل، استدلوا بالمفاهيم الموجودة في الكتاب والسنة أن المصلي لا يقتل، يفهم من دليل الخطاب أن غير المصلي يقتل. قال نهاني ربي عن قتلي المصلين، قال إنه يصلي، قال ما أقام الصلاة، وقال هناك وأقام الصلاة. فمفاهيم مخالفة الموجودة في الكتاب والسنة أن المصلي لا يقتل، فهم منها مالك والشافعي أنه يقتل حدا لا كفرا، واتفقوا على أنه لا يخالط الناس. فلذلك الصلاة هي عماد الدين، ومن حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله. الحديث، وأخبر الله تعالى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونحن نجد بعض الناس يصلي ويرتكب الفحشاء والمنكر. قال العلماء ذلك لم يأتي بالصلاة وإنما أتى بصورة الصلاة. فرق بين صورة الصلاة وبين الصلاة. الذي يأتي الصلاة الله يقول ومن أصدق من الله حديثا، وقال إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. والذي يصلي ويقترف الفحشاء والمنكر ما أتى بالصلاة، أتى بصورة الصلاة، قام وقعد، ولكن الصلاة فيها الخشوع، فيها الإخلاص، فيها الطمأنينة، فيها قراءة الفاتحة، فيها 14 ركن أو 15 أو 16، اختلف العلماء، أبو حنيفة 6 أركان، الشافعي 14، مالك 16 أو 15. فكثير منا يصلي ولا يأتي بالصلاة، يأتي بصورة الصلاة، فلذلك تجده يغتاب ويرابي وينمم ويقع وهو يصلي. إذن هذه ما هي الصلاة، هذه صورة الصلاة. الذين هم على صلاتهم دائمون. قال دائمون لا يلتفتون فيها ولا يتبرمون يسرة ولا يمنى ولا يؤخرونها عن وقتها. الدوام عليها إتيانها في وقتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وأندابها، أي دائمون على تأديتها على الطريقة التي شرعت بها، ما أنه كل الوقت يصلي، لا، إذا صلى يدوم على الإتيان بما طلب فيه في صلاته، هذا هو دائمون. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بعض العلماء لقوله حق معلوم قال هذه الزكاة، وهذا فيه بعد، لأن الآية مكية والزكاة لم تشرع إلا في المدينة، وقالوا إن في المال حقا سوى الزكاة، حق معلوم لأهل المروءات وللأقارب وللمحتاجين وعند الأزمات. إذا جاءت أزمة وأنت عندك مال وناس يموتون جوع، حق عليك أن تنفق على هؤلاء. إذن الأقارب حق عليك أن تصلهم، الذين لا مال لهم تنفق عليهم، هذا حق معلوم. وبعضهم قال الزكاة أو الجميع حق معلوم من الزكاة ومن النوائب التي ينبغي أن تدفع، يعني ألزمت الأعراف والشريعة بذلك للسائل. السائل هو الذي يأتي ويقول أنا محتاج أعطيني، والسؤال آخر المكاسب، ولا تحل المسألة إلا لثلاث: رجل أصبح وأمسى لا يوجد شيء في بيته، ما عنده شيء في بيته وكاد يموت من الجوع، يقول لهم أنا لا طعام عندي، نريد أن تعطوني، إن أردتم سلفا أو إن أردتم أعطوني أنا محتاج. ورجل احترق بيته، جاءت جائحة لبيته وحرقته ولم يبقى عنده شيء في بيته، يسأل حتى يجد ما يقيم به بيته. ورجل تحمل حمالة، كان حيين من المسلمين بينهم فتن وحروب، وتحمل حمالة حتى يطفئ هذه الفتنة العظيمة، له أن يسأل حتى يجمع هذا المال الذي تحمله. هؤلاء الثلاثة الذي تحل لهم المسألة. وأضر ما يضر المسلم السؤال، ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل، ومن أكبر أسباب سد الرزق عن الناس السؤال. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والله تعالى قال ادعوني أستجب لكم، وقال وقل اعملوا. وعمر لما رأى الشاب وقت العمل في المسجد غضب عليه وزبره وقال قم من ينفق عليك؟ قالوا أخوه. قال أخوه أحسن منه. وقال الفقهاء من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال. من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال. أنا ما عندي عمل، انتبهوا لي. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، واليد العليا خير من اليد السفلى. فالمسلم ينبغي هو أن يصرف على الناس ويبذل لها ويعطيها، والله كريم. عبد الرحمن بن عوف لما جاء وقال له أعطيك، قال لا دلوني على السوق، وأصبح من أغنى الصحابة. فالمسلم يشتغل ولا يسأل. والمحروم هو الذي كل ما ذهب للسوق لا يجد شيئا، إذا اشترى سلعة تبور، وإذا عمل مزرعة تنحرق، محروم. ولذلك قال الشافعي وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي، وإذا سمعت بأن مجدودا أتى عودا فأثمر في يديه فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. كم عالم يسكن بيتا بالكراء، وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المراء. فالإنسان إذا كان محروما ينبغي أن يساعد ولو قوي ولو ذو مرة، لأنه محروم كل ما راح يريد أن يعمل لا يوفق. إذن حق معلوم للسائل والمحروم. السائل هو الذي يأتي ويقول أنا محتاج، ولذلك لا ينبغي أن ينهر السائل، لكن تعطيه وترشده، تعطيه وتقول له هذا الفعل يضرك، وحاول أنك تساعده على أن يشتغل، تجد له عمل، تجد له طريقة يستغني عن السؤال بها. والذي ينهر السائل لا، وأما السائلة فلا تنهر. والله تعالى في سورة الحج قال أطعم القانع والمعتر. القانع للعلماء فيها قولان، أن القانع المتعفف والقانع السائل، والمعتر الواسطة بينهما، وهذا الذي رجحه ابن جزي في كتابه التسهيل. أطعم القانع السائل، وأطعم القانع المتعفف، وأطعم المعتر الذي لم يسأل ولم يتعفف، رآك وجهه مر عليك حتى تراه، تعرض ما سأل وما تعفف. إذن أطعموا كل الجميع. السائل يطعم لأنه سأل، والمتعفف يطعم لأنه محتاج، والواسطة يطعم. العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تقنع، فما شيء يسين سوى الطمع. والقانع اسم فاعل من قنع إذا تعفف، وقنع إذا سأل. وهذا من إعجاز القرآن وكثرة المعاني الموجودة فيه. فديننا دين جميل، فلذلك ينبغي أن نتعاون حتى لا يبقى بيننا عاطل. ينبغي أن يكون لنا برامج، أي واحد عاطل تعال، ما الذي تحسن؟ زراعة، تجارة، تعلم، رعي. أي مسلم تعال، لا تبقى عاطل يا أخي، تعال وتعاونوا. لأن المسلم العاطل مثل نأخذ الفلوس ونحرقها، وأهم ما عندنا الوقت. كل شيء في الدنيا يحتاج الوقت، ما فيه في الدنيا أهم من الوقت، الوقت. فلذلك لا نضيع الوقت، ونتعاون على أن الجاهل نعلمه، والمريض نعالجه، والمنحرف نوجهه، والفقير بدل من أنك تعطيه تقول له تعال، لا تعطيه السمكة وإنما أعطيه سنارة، أعطيه سنارة هو يصيد لنفسه. ذلك ينبغي أن يكون بيننا تعاون حتى تزدهر الأمة وتقوى. نحن قال وتعاونوا، وقال كونوا مع الصادقين. عمر لما جلس مع أصحابه وقال لهم تمنوا، قال أحدهم أريد ملء هذا الوادي غنما، الثاني قال أريد ذهبا، قالوا يا أمير المؤمنين أتمنى، فلحوا عليه، قال أتمنى ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. هذا رجل فكره، لأن العقلاء ينتجوا، العقول هي اللي تنتج للأمة وتجعلها تزدهر وتقوى، قال أتمنى ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. ذلك لا بد أن يكون من ثقافة المسلمين شراء العقول وتوطين العلم، شراء العقول وتوطين العلم، والبذل للإبداع. اللها تفتح لها، اللها هي العطية، واللها الفم، فالإنسان إذا أكرمته فتح لك ثغره. ولذلك بلقيس كانت امرأة إدارتها قوية، قالت وإني مرسلة إليهم بهدية حتى تعرف هل ما شكل هؤلاء، فعرفت أن القضية قضية جد، فجاءت وأسلمت. فنحن محتاجين، إذا نطعم السائل والمحروم. السائل الذي يسأل، فقير يسأل وهو المسكين. الفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير الذي لا يجد ما يكفيه ويتعفف، والمسكين الذي لا يجد ما يكفيه ويتعرض. هذا كلام كبير المفسرين ابن جرير الطبري، هذا كلام جيد، لأن المساكين والفقراء يعني قريب من بعض. والذين يصدقون بيوم الدين، يعني يعتقدون اعتقادا جازما أن القيامة تقوم وأن الناس تحاسب، لأن من أركان الإيمان الإيمان بيوم القيامة. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، خائفون مع قيامهم بالعبادات وممارستهم للطاعات، كما قال هناك والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يأتون ما أتوا من المعاصي، قال لا يا ابنة الصديق، يأتون ما أتوا من الطاعات وهم خائفون أن لا يقبل منهم. إن عذاب ربك غير مأمون، إن عذاب ربهم، أيوة هو هنا للغيبة، إن عذاب الله غير مأمون، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك كان الصحابة يخافون، وكان كبار العلماء يخافون، والإمام سفيان الثوري ذكر الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فكلمه جلساؤه وقالوا له يا إمام أنت على عبادة وعلى خير، ما الذي يبكيك؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. قال بعض السلف أدركت 70 من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه. عمر يقول لحذيفة أبي الله عليك، قال لك رسول الله إني منافق، قل لا والله لا أزيدك. حذيفة أمين سر رسول الله، قال له أيكم يعرف الفتنة؟ قال له الفتنة الرجل في بيته وفي جيرانه تكفرها الصلاة. قال لا، الفتنة التي تموج موجا. قال بينك وبينها باب يا أمير المؤمنين، لا تخاف. فلما ذهبوا قال من الباب؟ قال الباب عمر. قال وهل عمر يعرف ذلك؟ قال عمر يعرف ذلك كما يعرف غدا بعد اليوم. والذين هم لفروجهم حافظون. قال من يضمن لي ما بين فكيه وما بين رجليه أضمن له الجنة، لأن أكثر ما يدخل النار الفم والفرج، أكثر ما يدخل النار الفم والفرج. والمشكلة أن المعصية تدعو للمعصية، خطورة المعاصي أنك إذا عصيت يضعف الإيمان، فإذا ضعف الإيمان هانت عليك الغيبة، هانت عليك النميمة، هانت عليك الجماعة، هان عليك الربا، فتراكمت عليك الذنوب فجرتك فأخذك الشيطان وأدخلك النار. وقال لك وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. فيا أحبتي لازم ننتبه ولازم نتعاون ولازم نعرف الصادقين ليساعدونا. ربنا يقول كونوا مع الصادقين، كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ سنشد عضدك بأخيك ولولا رهطك لرجمناك. المسلمون ينبغي أن يتعاونوا ويتحاببوا ويتناصحوا حتى يكون أقوى قوة، أما يتدابرون ويتكارهون ويتنافرون تذهب ريحكم. ولذلك ينبغي أن نشيع بيننا أن الخلاف لأجل المصلحة، ولا توجد مصلحة أكبر أننا لا نختلف. القتال يقع بين المسلمين لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أن لا يقتتل المسلمون. القتال لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نقتتل. هذا ينبغي أن نشيعه بيننا حتى يكون من ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالصلح. أصلحوا بين أخويكم، الصلح خير. كل قضية تقع محلولة، نعم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذن ينبغي للمسلم أن يحفظ فرجه إلا من زوجه أو مملوكته، ويفهم من هذا أن العادة السرية لا تجوز، جلد عميرة لا يجوز. وما ذكر عن الإمام أحمد لعله يريد أنه أخف من الزنا، ولكن لا يجوز. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكتهم، ما قال أيديهم، فإنهم فمن ابترى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولذلك ينبغي للمسلم إذا استطاع أن يتزوج يتزوج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ووعد إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وإن لم يستطع فعليه بالصوم. الصوم الذي يداومه ليس صوم أسبوع أو أسبوعين أو شهر، لا، يصرد الصوم حتى تضعف مجاري الطعام في الجسم فيضعف. أما الصوم القليل يقوي وينشط. فديننا دين جميل، لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإنسان إذا جاء لأهله وزوجه في محل المجيء لا يلام على ذلك، ولا يأتي لأهله وهي عليها الحيض، لأن الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. ولا يأتي لأهله في دبرها، ملعون من أتى أهله في دبرها. يأتي من المحل الذي هو محل الزرع، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، مقبلة أو مدبرة، قائمة جالسة، إذا كان في صمام واحد، إذا كان في محل الحرث. أما الدبر ليس محل الحرث ولا يجوز، نعم، وهو خطير جدا وشذوذ نفسي ومرض، نرجو الله السلام والعافية. فمن طلب وراء الزوجة ووراء يعني الأمة التي يملكها، فأولئك هم الخارجون عن الطاعة الواقعون في المعصية. والذين هم لأماناتهم، سواء كانت بينهم وبين ربهم أو بينهم وبين الناس. الطهارة أمانة، الصلاة أمانة، الإنفاق أمانة، سر أمانة، جارك أو صديقك أو أخوك أو زوجتك قالت لك كلاما لا ينبغي إفشاء فهو أمانة. ولذلك واحد قال لك أنه فعل معصية، لا يجوز أن تقولها، تستر عليه كما أنه هو لا يجوز أن يقولها. الإنسان إذا كان معه مسلم متقي عنده حرس. ولذلك كثير من مجالسنا نستعمل فيها الغيبة ونحن لا ندري، فلان قال غيبة، فلان قال لفلان غيبة، فلان أطول من فلان، فلان أقصر من فلان، فلان أعلم من فلان، فلان أكرم من فلان، كل هذا غيبة. كيف نسلم من الغيبة؟ لا نتكلم فيما يقع بين الناس. نريد السلامة من الغيبة فلنترك ما يقع بين الناس. نتكلم في العلم، نتكلم في الأدب، نتكلم في الأخلاق، نتكلم في حق الجار، نتكلم في حق الأقارب وصلة الرحم، نتكلم في علاج المرضى، نتكلم كيف ننجو من عذاب القبر وما أكثر أسبابه، نتكلم كيف نساعد مريض، كيف نساعد فقير، كيف نعلم الجاهل. ولذلك قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تفضل. إذن الأمانة بينك وبين الله، والأمانة بينك وبين الناس. يتيم عندك أمانة، لا تأكل ماله، لا تأخذ ماله الجيد وتعطيه مالك الضعيف. إذا أردت أن تنفق لا تنفق من ماله. ولذلك لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، خاف المسلمون وأصبحوا يجعلوا لليتيم نار الحال ومحل الحال، وأصبح هذا يضيع اليتيم. قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. فإن تخالطوهم فإخوانكم، فهم إخوانكم، والله يعلم المفسد من يخالطه لينمي له ماله وليساعده، ومن يخالطه ليأكل ماله. قال ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا. قال الطبري يقترض من ماله، شوف حرص على مال اليتيم، قال فليأكل بالمعروف يقترض من ماله، وقال الجمهور يأخذ على قدر أجرته، على قدر أجرة المثل. نعم. والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقرأ بعضهم على صلواتهم. نعم. المحافظة عليها هذا تأكيد على الصلاة، يعني أغلب أعمال الصلاة تدور على حديث المسيء صلاته، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، بعدين قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأغلب الأركان مأخوذة من هذا الحديث. والحمد لله الصلاة مبينة وموضحة، وينبغي أن نهتم بها ونؤديها في الجماعة، وأن نعلم أنها من أكبر أسباب الغنى وقوة البدن. ديننا دين راقي، وجدوا أن الإنسان إذا لم يتحرك يمرض، ولذلك الآن الكفار يقولوا لازم من الرياضة الرياضة الرياضة، وترك الرياضة هذا هلاك للبدن. نحن عندنا أكبر رياضة تكثر الحسنات وتقوي البدن وتجلب السعادة، ولا تفقع عين ولا تكسر ظهر ولا سن ولا شيء، أكبر رياضة الصلاة. وجدوا أن حركات الصلاة كل خلية في الجسم تستفيد منها. دين عملاق، هذا من الله. الركوع، السجود، الوقوف، الاطمئنان، الاطمئنان حتى تدور الدورة الدموية في الجسم وأنت على الحالة التي أنت عليها. والمصلي لا يأتيه مرض الصلوين الذي يفتك بالكفار. وهي تأتي بالمال، ولما جاءت في آخر طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قال كيف نعيش والصلاة 5 مرات ولا بد من الوضوء ولا بد من تحري الجماعة؟ قالوا لا نسألك رزقا نحن نرزقك. أكبر سبب للرزق الصلاة، وهي مقوية للبدن. ووجدوا أن وضع الجبهة على الأرض يزيل الحزن، يزيل الكآبة. قالوا إذا وضعت جبهتك على الأرض، إذا كان عندك كآبة وعندك حزن يخف. بعضهم قال لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبعضهم قال يكون في الجسم شحنة، إذا وضع الجبهة على الأرض الشحنة يعني تأخذها الأرض. الله أعلم. دين كل ما يأمر بشيء نجده جيدا، لكن نحن عندنا موهبة في تضيع الفرص، نضيع الفرص. عندنا هذا الكتاب، وعندنا هذا الدين الجميل، ورسولنا أشرف رسول، وكتابنا محفوظ، لما لا نكون في المقدمة؟ كيف نكون في الخالف؟ لأننا نريد الثمن والمثمون. مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون، وهذا أمر لا يكون. لا لا، نبذل الثمن وبعدين نجد الجنة، الجنة لها ثمن. أما نأخذ أمورنا لأنفسنا ونريد الجنة، لا لا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم. إذا لا نغالط، المغالطة تنتج مغالطة. من الآن من يريد الجنة يبذل، يبذل من ماله، من جاهه، من وقته، من عرضه، من راحته. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ الآيات. أولئك في جنات مكرمون، جنات لا يعلمها إلا الله. وهذا الوصف التقريبي، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لذلك ينبغي للعقلاء أن يجتهدوا ليكونوا من أهل الجنة، يتركوا الكفر والشرك ويتركوا الشيطان ويتركوا طاعة النفس ويتركوا أصدقاء السوء ويتركوا حب المال الذي يجعله يأخذه من غير حله. لأن المعوقات عن الجنة 6، المعوقات عن الجنة 6. أول شيء الشيطان، النفس، الناس، المال. السادس النفس، المال، الناس، الشيطان. 4 إذن النفس والمال والشيطان والناس، المعوقات عن الله 4. نعم، النفس والمال والشيطان والناس. الناس، الناس، شياطين الإنس يغير صدرك على والديك وعلى إخوانك فتقطع الرحم وتقتل. ما للذين كفروا قبلك اتجاهك مهطعين مسرعين عن يمينك وعن شمالك. إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الصلاة ويقرأ يأتوا يمين وشمال فيسمعون ويعجبون ويسخرون وهم مع سخريتهم يعلمون أن هؤلاء عاجزون عنه. ولذلك عمر لما بدأ يقرأ السورة بعدين استمر فلما جاء لآخر سورة الحاقة دخل الإيمان في قلبه وأسلم. لا لا هذا في في الحاقة، هذا في آخر الحاقة. نعم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون؟ قال عند الآية دخل الإيمان في قلبي. ولذلك أعداء الإسلام يريدون أن يحولوا بيننا وبين ديننا بأمرين. ما هما الأمران اللذان يحول الكفار بيننا وبين ديننا بهم؟ التجهيل والتسكيت والتكميم. الكفار يقاومون ديننا بالتجهيل والتكميم. الكفار يقاومون ديننا بالتجهيل وبالتكميم. نعم. فإذا علمنا ديننا وتكلمنا أهل الأرض يدخلون في الإسلام، لأنه لا يدعو إلا لجميل ولا ينهى إلا عن قبيح. الرجل الذي عمل فيلما يسيء فيه على النبي صلى الله عليه وسلم جاء للمدينة وأسلم وزارني فقلت له ما سبب إسلامك؟ قال أنا كنت أريد أن نعمل فيلم أكثر إساءة على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفيلم، فوجدت كل شيء أتى به يوافق الفطرة فأسلمت. وجدت كل ما جبيه يوافق العقل والواقع فأسلمت، لأنني تعمقت في الإسلام. ولذلك ديننا دين عملاق، كل ما ضربوه كل ما قوي، وكل ما شوهوه يظهر نصعه. فنحن الحق ينبغي أن نتقي الله وأن لا نحول بين الكفار وبين الإسلام بعدم ممارستنا لديننا ولعدم القدوة فينا، لأن هذا شنيع. عن اليمين وعن الشمال يأتون عزين ثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة، جميع متفرقين ألوانا، تفرق قليل، ثلاثة هنا أربعة هنا ثلاثة هنا، عن يمين وعن الشمال. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، كل واحد منهم يريد أن يدخل جنة. قالوا ما دام الله تعالى يعطيكم الجنة نحن أولى بها منكم لأنه أكرمنا في الدنيا. قال كلا، إنا خلقناهم مما يعلمون، نحن خلقناكم من النطفة. قال العلماء كل الناس خلقت من نطفة، إذن هم أصلا خلقوا من حقارة ومن نجاسة ومن دناء، فلا أحد منهم يستحق الجنة إلا بالطاعة والاستقامة.